لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فمن كتاب شخصية المرأة المسلمة: المرأة المسلمة مع كنائنها. الكنة هي زوجة الابن، الكنة هي زوجة الابن. كيف تكون العلاقة بين الأم وزوجة ابنها، وكيف تكون العلاقة بين الزوجة وحماتها أم زوجها؟ تنظر المرأة المسلمة الواعية التي تتحلى بخلق الإسلام الرفيع والتي تهتدي بهديه إلى كنتها على أنها ابنة من بناتها. لا بد من هذه النظرة، أن زوجة ابنها بمثابة ابنة من بناتها. ساقتها الأقدار إليها لتكون زوجة لابنها، أصبحت فردا من أفراد الأسرة. والفتاة المسلمة التقية النقية الحريصة على طاعة ربها سبحانه وتعالى، والتي تتصرف في كل موقف من مواقفها بهدي من دينها، فإنها تنظر إلى حماتها أم زوجها على أنها أمها، كما تنظر إلى أمها تماما. فهذه الأم هي أم زوجها، زوجها التي تحبه وتنظر له نظرة مودة ورحمة، وكذا أيضا هو يعاملها بالمعروف. السبب في وجوده في هذه الدنيا هي أمه، ومن ثم فإنها تحب أمه وتحسن إليها لأنها أم زوجها. فلا بد من حسن الاختيار، أي قبل الزواج لا بد من حسن الاختيار. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في وضع الضابط في ذلك: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها. فاظفر بذات الدين تربت يداك، فاظفر بذات الدين تربت يداك. هذا بالنسبة للمرأة. وأما بالنسبة للرجل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. فإنها عندما تخطب لابنها تفتش عن الفتاة الصالحة، الفتاة الصالحة التي تلتزم بدينها وتخشى ربها سبحانه وتعالى وعلى خلق وعلى أدب، وتنظر أيضا في أسرتها وبيتها. وإذا ما تزوج ابنها وصارت زوجة ابنها لها بيت مستقل هو عش الزوجية، وكل امرأة تريد أن تكون هي سيدة هذا العش وهي ربته وصاحبته وتريد أن تعيش في بيتها بحريتها، وكذا تريد أن تعيش في طمأنينة وسكون وهدوء، وأن تعيش مع زوجها في مودة ورحمة وحب كما أمر الله سبحانه وتعالى، فتراعي الأم ذلك، تراعي الأم ذلك، وأن تحب لها ما تحبه لنفسها. فهذه الأم كانت يوما من الأيام كنة، أي كانت زوجة لابن حماتها، وكانت تحب ذلك أيضا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فكما كانت تود أن تعيش في بيتها بهذه الصفة، كذلك أيضا تحب لزوجة ابنها أن تكون كذلك، وأن تعيش في هدوء وسكينة وطمأنينة ومودة ورحمة مع زوجها، وكذلك أيضا تقوم بما يجب عليها من حق حتى يأتيها الواجب. فتحافظ الأم على أن تكون ابنتها الجديدة هذه أن تعيش كذلك، كما تحب لابنتها إذا تزوجت أن تعيش كذلك في بيتها. وربنا سبحانه وتعالى عز وجل يعطي العبد جزاء من جنس عمله، فمن أحسن يجازيه الله بالإحسان، ومن أساء فإنه يعاقب، ومن العقوبة أن يسلط عليه من يعامله بمثل عمله. وكذلك المرأة المسلمة تحافظ على أن يكون بيت كنتها يعيش بهذه الصورة، ولا تظن أبدا أن هذه الزوجة التي هي ابنتها الجديدة قد خطفت منها ابنها كما يحدث من بعض النساء، فهذا ابنها الذي ربته وسهرت عليه وهو فلذة كبدها وهو حياتها إلى آخر ذلك، فتظن أن زوجته أخذت ابنها منها. هذا من أخلاق الجاهلية، وهذا من وسوسة الشيطان الذي يلقيه في نفس الأم لتقع الغيرة، ومن ثم تكون الأخلاق السيئة وتبدأ المشاكل، وتبدأ الأم تجعل المشاكل في بيت زوجها، وقد يصل الأمر يعني عياذا بالله إلى خراب البيت وإلى الطلاق، وتكون هي مسرورة بذلك، تظن أن ابنها سيرجع إليها. وهذا كما ذكرنا من قلة العلم ومن قلة الإيمان ومن قلة الإيمان بالقضاء والقدر ومعرفة سير الحياة، وأن الله عز وجل خلقنا كذلك في الدنيا. فهذا الولد الذي يسهر على تربيته، هذا الولد الذي هو فلذة كبد أمه وحياتها وغير ذلك، سيأتي عليه يوم ويتزوج ويغادر هذا البيت، وهذه البنت كذلك سيأتي عليها وقت وتغادر هذا البيت، لأن الرجال للنساء خلقنا وخلقوا، والنساء للرجال خلقنا، فلا بد من هذه السنة حتى يبقى التناسل إلى يوم القيامة. فعندئذ تحذر الأم المسلمة الصالحة من هذه الخطرات والوساوس الشيطانية، وكذا بعض العادات الجاهلية التي عششت في عقول وقلوب بعض الحموات، وساعد على ذلك هذه الأفلام الماجنة التي غيرت أخلاق المجتمع وغيرت آدابه وغيرت المعاملة الإسلامية الصحيحة التي يريدها الإسلام. فعندئذ فتتعامل المرأة المسلمة بالآتي: تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم من هذه الخواطر الشيطانية، تعلم أن هذه سنة الحياة، وأن هذه الكنة أي زوجة ابنها هي كابنتها، وتعمل على راحتها وعلى توفير الهدوء والسعادة في بيتها، وإذا ساورها شيء من ذلك أي شعور بالغيرة فإنها تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وتلوذ بدينها وتقواها وورعها، فسرعان ما يذهب عنها ذلك وترجع إلى رشدها. لأن الذين اتقوا الذين يخافون ربهم سبحانه وتعالى إذا مسهم طائف من الشيطان بوسوسة شيطانية فإنهم يتذكرون ويسرعون الفيئة والرجعة إلى ربهم سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، فإذا هم مبصرون. كذلك أيضا على الزوج الذي هو الابن أن يعطي لزوجته حقها وأن يعطي لأمه حقها، وأن يوازن بين الحقين، وأن يحسن العلاقة بين زوجته وأمه. فإذا ذكر زوجته عند أمه يذكر أنها تحبها وتجلها ولا تذكرها إلا بالخير، وكذا أيضا عند زوجته لا يذكر أمه إلا بالخير، لا يسيء إلى أمه عند زوجته، ولا يسمح بفتح باب فيه غيبة لأمه أو غيبة لأبيه ونحو ذلك، أو أنه سعيد بأن زوجته تتحدث عن أمه أو على أمه بأسلوب غير لائق أو ونحو ذلك، فيحاول أن يوازن بين الطرفين فيوصل لكل طرف حقه، فأعطي كل ذي حق حقه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك الأم الصالحة لا تتدخل في خصوصيات كنتها، لا تتدخل في الخصوصيات، كما ذكرنا لو أننا نتعامل مع الذي أمامنا كأن هذا الأمر معنا لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فكما أنا أحب ذلك أحبه لفلانة، أكره ذلك أكرهه لها. فهذه الأم كانت في يوم من الأيام كما ذكرنا كنا، هل كانت تقبل من حماتها أن تتدخل في شؤونها؟ هل تقبل من حماتها أنها تدخل البيت وتنظر في خصوصياتها؟ لم تكن تقبل ذلك. إذن كذلك هي لا تقبل ذلك. إذن لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ومفهوم المخالفة حتى يكره لأخيه ما يكرهه لنفسه. يبقى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ويكره لأخيه ما يكرهه لنفسه. فلا تتدخل في الخصوصيات بين الزوجين إلا إذا دعت الحاجة، فعندئذ تتدخل بالنصيحة. فمثلا بعض البيوت يصمم وتصمم الأم على أنها تريد مفتاحا لشقة ابنها، وقد تكون مثلا هذه الكنة في زيارة لأمها، تقوم حماتها بفتح باب البيت وتدخل في البيت وتتجول فيه. هذا لا يصح إطلاقا، هذا لا يصح إطلاقا. هذه خصوصيات، هذا البيت هو بيت هذه الزوجة، لا يصح أن تتدخل هذا التدخل، وإنما تراعي هذه المشاعر الطيبة، وأنه لا يجوز للإنسان أن حتى سبحان الله كما ذكر أهل العلم، لو أنا ذهبت إلى إنسان ووجدت كتابا قد وضعه مثلا على منضدة، ليس لي أن أخذ هذا الكتاب وأفتحه إلا بإذنه، ربما فيه خصوصية من خصوصياته. وهكذا فتدخل الأم البيت وكأنها تدخل إلى بيت ابنتها، وتحافظ على خصوصياتها، وتحافظ أن هذا بيتها، أن هذا بيتها. ولا شك أن الكنة عندما ترى من حماتها هذا الخلق العالي وهذا الأدب العظيم، فإنها تعاملها بنفس معاملتها، تحسن إليها وتكرمها وتصونها. ولذلك الكنة تقابل صنيع حماتها بالإحسان، فمن أكرم يكرم ومن أحسن يحسن إليه. وهذا ولله الحمد هو عدل ربنا سبحانه وتعالى. كذلك أيضا قد يكون هناك ابتلاء. قد تحسن الحمات مثلا اختيار زوجة ابنها، وثم يكون الأمر على العكس، ويظهر من هذه الكنة خلق غير حسن ونحو ذلك. كيف تتعامل الحمات في ذلك؟ تحاول أن تصلح من كنتها، تحاول أن تحسن إليها، أن تقابل إساءتها بإحسان. إن كانت أمورا يمكن ألا تظهرها لابنها فلا تحكي ذلك لابنها، وتحافظ على العلاقة بين الزوجين. قال الله سبحانه وتعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، كأنه ولي حميم. فالحمات التقية تتعامل مع كنتها بالإنصاف، تتعامل معها بالإحسان، والإحسان هذا سيأتي بخير. إذن الصورة السيئة المأخوذة في عن الأفلام والمسلسلات في العلاقة بين الحماة والكنة، هذه الصورة أثرت سلبياً على بيوت المسلمين إلا من رحم الله تعالى. فينبغي أن ننسى هذه الصورة السيئة، وأن نعامل كل أحد بما أوجبه الله عز وجل علينا، خاصة أن الزوجة تنظر لحماتها على أنها كأمها، وأنها تحسن إليها وأن تكرمها، وعلى الحماة أن تنظر إلى كنتها على أنها كابنتها، تحسن إليها وتكرمها وتحاول تبعد جميع المنغصات عن حياتها، وأن تحافظ على خصوصيات البيت، وأن تراعي حالة الهدوء والطمأنينة التي تكون في بيتها. وبالجملة الذي يتقي الله سبحانه وتعالى يجعل الله عز وجل له مخرجا ويجعل له من أمره يسرا، الذي يتقي الله. فنتقي الله سبحانه وتعالى ونؤدي ما علينا، يأتي ما لنا مسرعا بفضل الله سبحانه وتعالى. وقد يبتلى الإنسان ولا يرى شيئا من ذلك، يعلم أنه ابتلاء، والتعامل مع الابتلاء يكون بالصبر وحبس اللسان والدعاء والإحسان، بذلك سيكون الخير إن شاء الله تعالى. وكما ذكرنا في البداية، لا بد من السؤال وإحسان الاختيار، لا بد من السؤال جيدا وإحسان الاختيار وعدم التعجل في هذه الأمور. والله سبحانه وتعالى أعلم. من كتاب المنة انتهينا من الكلام عن توحيد الأسماء والصفات، وذكرنا أن المؤمن يجب عليه أن يعتقد أن لله سبحانه وتعالى أسماء حسنى نثبتها لله سبحانه وتعالى كما أثبتها لنفسه وكما أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم، وأننا نحفظها ونتعبد لله سبحانه وتعالى بمقتضاها. ولله عز وجل صفات عليا، صفات الجلال والإكرام والجمال سبحانه وتعالى، نثبتها لله عز وجل كما أثبتها لنفسه وكما أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم، إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل، لأن الله عز وجل يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ونتعبد لله عز وجل أيضا بمقتضى صفاته، فالله عز وجل له صفة السمع والبصر، نراقب ربنا سبحانه وتعالى في أقوالنا وأفعالنا. كذلك الله عز وجل غفور رحيم، جواد كريم، رؤوف بر سبحانه وتعالى. فنتقرب لله عز وجل بالطمع في مغفرته وعفوه ورضوانه، وكذلك أيضا بعظيم الرجاء وحسن الظن فيه سبحانه وتعالى، أنه سيغفر لنا، أنه سيرحمنا، أنه سيتجاوز عنا سبحانه وتعالى. وكذلك أيضا أسماء الله سبحانه وتعالى التي فيها قوته وعزته وجبروته سبحانه وتعالى توجب لنا الخوف منه سبحانه وتعالى، الخوف منه أن نعصيه، وإذا عصيناه فإننا نتوب إليه سبحانه وتعالى ونندم على ذلك ونقلع ونعزم على عدم العود. التوحيد الثاني من توحيد الله سبحانه وتعالى توحيد الربوبية. أنواع توحيد الله عز وجل ثلاثة: توحيد الأسماء والصفات، وتوحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية. توحيد الربوبية هو الإيمان بانفراد الرب سبحانه وتعالى بكل معاني الربوبية. فالإيمان بالله عز وجل ربا هو اعتقاد أن الله عز وجل منفرد بمعان ثلاث أساسية: منفرد عز وجل بالخلق والرزق والتدبير، ومنفرد بالملك والملك التام، ومنفرد عز وجل بالأمر والنهي والسيادة. والرب في لغة العرب معناه المالك والسيد والمدبر والمربي والقيم والمنعم. فالله عز وجل رب الناس، يعني مالكهم وخالقهم ورازقهم ومدبر أمورهم، وهو سيدهم الذي يأمرهم وينهاهم، وهو سبحانه وتعالى الذي يربيهم بنعمه، القائم على كل نفس بما كسبت، الحي القيوم، الحي الذي لا يموت، القيوم الذي لا ينام. أما المعنى الأول الذي نفرد به ربنا سبحانه وتعالى، وهو من اعتقاد الربوبية ومن توحيد الربوبية، الاعتقاد بأن الله تعالى هو المنفرد بالخلق والرزق والتدبير. فالله سبحانه وتعالى هو خالقنا لا خالق غيره، وهو عز وجل رازقنا لا رازق غيره، وأنه سبحانه وتعالى المدبر كما قال سبحانه يدبر الأمر، وقال عز وجل ألا له الخلق والأمر، وهو سبحانه وتعالى المحيي المميت المنفرد بذلك أيضا، وهو عز وجل الضار النافع والمعطي المانع والقابض الباسط سبحانه وتعالى، يعز من يشاء ويذل من يشاء، يعطي ويمنع سبحانه وتعالى، هو منفرد بذلك. هذه أفعال الرب سبحانه وتعالى نفرده بها عز وجل. قال الله سبحانه وتعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض، قل من يرزقكم من السماء والأرض، من الذي ينزل مطر السماء؟ من الذي يخرج نبات الأرض؟ هل هناك إله مع الله يملك شيئا من ذلك؟ هل هناك إله مع الله ينزل المطر من السماء، أو أنه ينبت النبات من الأرض؟ قل من يرزقكم من السماء والأرض سبحانه وتعالى المنفرد وحده بالرزق عز وجل، أم من يملك السمع والأبصار؟ فالله عز وجل له الملك والملك التام. هذا السمع، هذا البصر، هل هذا يملكه الإنسان أو يملكه أحد؟ إنما مالكه هو الله عز وجل سبحانه عز وجل، جعل من شاء من عباده بصيرا، وجعل من شاء من عباده أعمى لا يبصر، وجعل من يشاء من عباده متكلما، وجعل من شاء من عباده أصم أبكم. سبحان الله، مالك ذلك هو الله عز وجل، وفاوت بين عباده لأنه أحب أن يحمد وأن يشكر. فإذا رأى الإنسان مبتلى في عينه أو في سمعه فماذا يفعل؟ يقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي سبحانه وتعالى، ومن يخرج الحي من الميت، الميت كالبيضة سبحان الله يخرج منها حي، بيضة نراها أمام أعيننا، ثم بعد فترة نجد فرخا يخرج منها سبحان الله يصيح حي. من الذي يخرجه؟ من الذي أخرجه؟ ومن يخرج الحي من الميت؟ ومن يخرج المؤمن من ظهر الكافر؟ الكافر ميت كما قال عز وجل: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. الميت هنا الكافر، الكافر ميت الأحياء، فأحياه الله بالإيمان والإسلام وجعل الله له نورا يمشي به في الناس، كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها سبحانه وتعالى عز وجل سبحانه وتعالى. ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي كالبيضة التي تخرج من الدجاجة مثلا سبحان الله، فنجدها ميتة ثم بعد ذلك يخرج الله منها الحي. هذه الحبة سبحان الله يخرج الله منها الزرع، ثم من الحب في الزرع هكذا سبحان الله دورة. من الذي يفعل ذلك؟ هل هناك مع الله عز وجل إله يملك شيئا من ذلك، يفعل شيئا من ذلك؟ لا. أإله مع الله؟ أإله مع الله يخلق ذلك؟ أإله مع الله يفعل ذلك سبحانه وتعالى عز وجل؟ ومن يدبر الأمر؟ من يدبر أمر هذه المخلوقات؟ من يمسك هذه السماوات لئلا تقع على الأرض؟ من يمسك هذه الأرض وهي كرة في فضاء عظيم فسيح؟ من الذي يقوم على رزق هذه المخلوقات؟ من الذي يقوم على أمر الشمس والقمر والليل والنهار وغير ذلك من المخلوقات؟ ومن يدبر الأمر؟ فسيقولون الله سبحان الله. من الذي سيقول ذلك؟ مشرك العرب كانوا يؤمنون أن الله عز وجل هو الرب سبحانه وتعالى، وأشركوا في الألوهية. أشركوا في الألوهية يعني أشركوا مع الله آلهة، قالوا كما قال عز وجل: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، وقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، لماذا تعبدون هذه الأصنام؟ قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. قالوا: هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هؤلاء نتخذهم شفعاء وسطاء يوصلوننا إلى الله عز وجل. يقول سبحانه: قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون عز وجل. فالذي خلق هذا الخلق والذي يدبره هو الذي يعبد وحده لا شريك له. لذلك أعظم دليل على الألوهية هو دليل الربوبية. ربنا سبحانه خالقنا مالكنا رازقنا يدبر أمرنا سبحانه وتعالى، هو الذي يجب أن يعبد وحده لا شريك له. أفلا تتقون، أي تتقون الشرك وتجتنبون وتعبدون الله وحده لا شريك له. فهاتان الآيتان فيهما الاستدلال، فيهما الاستدلال بتوحيد الربوبية على وجوب التقوى، أي على توحيد الألوهية. فقل أفلا تتقون، أي أفلا تتقون الشرك؟ أفلا تتقون عبادة الله سبحانه وتعالى؟ أفلا تتقون عبادة غيره وهو يعني تتجنبون عبادة غيره وهو وحده الذي يرزقكم من السماء والأرض؟ وهذا النوع من الاستدلال أكثر أنواع الاستدلال في القرآن استعمالا، كما قال عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. إذن دليل الربوبية هذا أعظم دليل على الألوهية، الذي اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، أي وخلق الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وكما قال عز وجل: قول الحمد لله وسلام على عبادي الذين اصطفى، الله خير أما يشركون. أمن خلق السماوات والأرض وأنزلكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، أي سبحان الله، ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، الذي أنبت شجرها وزرعها هو رب العالمين سبحانه. أإله مع الله، أي أإله مع الله يفعل شيئا من ذلك، هذا فعله سبحانه وتعالى ليس بفعل غيره، بل هم قوم يعدلون، يعني يجعلون مع الله عديلا ونظيرا ونديدا وشريكا سبحانه وتعالى عما يشركون. فذكر عز وجل معاني الربوبية استدلالا على توحيد الألوهية، فقال: إله مع الله. فإذا كان الله وحده الذي يفعل هذا، فكيف تعبدون معه آلهة أخرى؟ فوحده لا شريك له الذي خلق السماوات والأرض، ووحده الذي أنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة. أنبتنا، أنا هنا ضمير التعظيم، نا الفاعلين، جمع للتعظيم سبحانه وتعالى، يعظم نفسه عز وجل لأنه سبحانه لا يفعل ذلك إلا هو. فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها. فهذا المعنى من معاني الربوبية أساس في عقيدة كل مؤمن، وأنواع مخالفته والشرك المتعلق به منتشرة بين أهل الشرك. فمن يعتقد أن مع الله عز وجل من يخلق أو يرزق، أو أن معه من يحيي أو يميت أو يضر أو ينفع أو يعطي أو يمنع أو يدبر الأمر، فهو مشرك بالله عز وجل في ربوبيته. من اعتقد أن مع الله من يدبر أمر هذا الكون أو يدبر أمر نفسه فقد أشرك في الربوبية. وهذا النوع من التوحيد مرتبط بالاعتقاد، فهو توحيد اعتقادي خبري مثل توحيد الأسماء والصفات. فنعتقد أن لله صفة السمع، وأنه السميع البصير، وأنه القدير والعليم والعظيم، وغير ذلك من أسمائه الحسنى وصفاته العلى. وهنا في هذا الباب نعتقد أنه يفعل، توحيد ربوبية اعتقاد أن إفراد الله بأفعاله، أنه سبحانه يفعل، يدبر الأمر سبحانه وتعالى، يخلق ويرزق، يضر وينفع. فلو اعتقد الإنسان أن مع الله عز وجل من يخلق كالمجوس، كالمجوس مثلا الذين يعتقدون أن هناك خالقين، خالقا للخير وخالقا للشر، المجوس الثانوية، المجوس الثانوية يؤمنون بإلهين، إله النور وإله الظلمة، إله النور إله الخير، إله الظلمة إله الشر، فهؤلاء ثانوية. والمجوس من أمتنا القدرية الذين يقولون الخير من الله والشر من الإنسان، وأن الإنسان يخلق فعل نفسه، والله، وهؤلاء مجوس كما قال صلى الله عليه وسلم، القدرية مجوس هذه الأمة ثانوية، شابه المجوس الثانوية الذين يقولون بإلهين، إله للخير وإله للشر، والله سبحانه وتعالى يقول: قل الله خالق كل شيء، وقال سبحانه وتعالى: والله خلقكم وما تعملون، أي والله خلقكم وعملكم. فالله سبحانه وتعالى خالق كل شيء، خالق الخير والشر سبحانه وتعالى. ما من سكنة ولا حركة ولا ذرة في كون الله إلا بإذنه سبحانه وتعالى. الإيمان بمشيئته النافذة، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن سبحانه وتعالى. فالخير بيديه والشر ليس إليه سبحانه وتعالى عز وجل. نؤمن بذلك، والله سبحانه وتعالى لا يوجد شر في فعله، والله سبحانه وتعالى لا يوجد شر في فعله، فعل الله سبحانه وتعالى كله خير، إنما الشر في مفعولاته في مخلوقاته. فهناك مخلوقات خلق الله عز وجل فيها الشر، لأن الدنيا دار امتحان وابتلاء، لا بد من شيطان، ولا بد من كافر، ولا بد من منافق، ولا بد من مؤمنين صالحين صادقين، ولا بد من علماء، ولا بد من ناشرين وداعين للخير. وسنة الحياة هي الصراع بين الطائفتين وبين الحزبين، حزب الله وحزب الشيطان. لا بد، هذه سنة الله عز وجل في خلقه، ولا بد وأن نعلمها جيدا وأن نتعرف على طبيعة الطريق. فالله سبحانه وتعالى خالق كل شيء سبحانه، قال سبحانه وأنه أضحك وأبكى، إثبات أفعال الرب سبحانه وتعالى. فإذا ضحكنا وإذا بكينا وإذا أصابنا حزن أو هم أو غير ذلك، فكل ذلك فاعله هو الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل هو الذي قدر ذلك على العبد، والعبد اكتسب ذلك. العبد اكتسب ذلك لأن الله سبحانه وتعالى خلق لنا إرادة وقدرة تقع بها أعمالنا، كالواحد منا إذا أراد أن يشرب فإنه يقوم ويبحث عن الماء ليسد عطشه، وإذا جاع كذلك أيضا لا بد وأن يبحث عن الإيمان، ولا بد وأن يطيع الرحمن سبحانه وتعالى، لا يحتج بالقدر على سوء أفعاله، وإنما يحتج بالقدر على وقوع المصيبة. إذا وقعت مصيبة قل قدر الله وما شاء فعل، ثم يدفع قدرا بقدر، وهكذا. فالمجوس يؤمنون بأن هناك إلهين، إله للخير وإله للشر. والفراعنة واليونان كان عندهم لكل شيء إله وخالق. الفراعنة كان عندهم آلهة متعددة، إله النسل وإله الشر وإله الخير وإله الحرب. كذلك اليونان كان عندهم لكل شيء إله، لكل شيء إله. وأصل عيد الميلاد والتورتة اللي على شكل القمر دي المدورة، أصلا مأخوذة من اليونان القدماء. كانوا يعتقدون بأن هناك إلهة للقمر، فكانوا يحتفلون بها، وكانوا يفعلون هذه التورتة على شكل دايرة قمرية، وكانوا يجعلون هذا الشمع والنار، ولهم اعتقادات في ذلك، فهذا مأخوذ أصلا عن الإغريق القدماء الوثنيين اللي هم كانوا بيعتقدوا أن في إله هذا القمر. فعياد الميلاد هذه ليست من ديننا، وإنما مأخوذ عن غيرنا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ومن تشبه بقوم فهو منهم. وكانوا يعتقدون أنه هو الذي يدبر، فهذا من مظاهر الشرك العظيم. وهكذا الهنود وغيرهم من عباد الأوثان يجعلون خالقين متعددين. ومن مظاهر الشرك في هذا الباب، باب التوحيد، اعتقاد أن غير الله عز وجل من الأولياء أو الأنبياء أو الملائكة يدبرون الأمر، اعتقاد أن هناك من يدبر الأمر مع الله سبحانه وتعالى. هذا من الشرك في توحيد الربوبية. وقد يختلط على بعض الناس أمر، وهو أن الله عز وجل عندما يأمر الملائكة بأعمال معينة يظن البعض أنهم يدبرون الأمر مع الله عز وجل، وإنما هم يدبرون ما أمرهم الله عز وجل به. إذن الملائكة تدبر أمر الكون عن أمر الله لها، كما قال عز وجل: فالمدبرات أمرا. فهناك ملك للوحي، وهناك ملك للقطر والنبات، وهناك خازن النار، وهناك خازن الجنة، وهناك ملك للجبال، وهناك ملك للأرحام. فكل ذلك عن أمر الله سبحانه وتعالى، ليس معناها أنهم يفعلون ذلك شركاء مع الله سبحانه وتعالى. وهذا هو قول المشركين، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. وإنما اعتقاد المؤمنين هو أن الملائكة المدبرات أمرا بأمر الله سبحانه وتعالى. وهناك ملك للجبال مثلا، أو ملك للمطر، أو ملك للنبات، أو غير ذلك. فهم أي الملكة أي الملائكة يفعلون ما يؤمرون، لا أنهم يدبرون مع الله، أو أن الله ترك لهم تدبير الكون وفوضه إليهم وليس له شأن به بعد ذلك، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. كما يقول عباد القبور مثلا: ويزعمون كذبا وزورا أن الله قال: الملك ملكي وصرفت فيه للبدوي. انظر، شوف الشرك، شرك ايه؟ شرك التدبير، شرك في الربوبية. يعني البدوي هو اللي مصرف الكون، ربنا قال: الملك ملكي وصرفت للبدوي، وصرفت فيه البدوي. وصرفت فيه البدوي يعني ايه؟ يعني يتصرف في الكون كيف شاء. أو يزعمون أن للكون أقطابا أربعة، كل منهم يأخذ ربع الكون يدبره. وبناء على هذا سألوهم قضاء الحاجات، وسألوهم جلب النفع ودفع الضر. وهذا لا يمكن أن يكون مبنيا على غير اعتقاد، بل لا بد أن يكون عندهم اعتقاد أنهم يملكون شيئا من النفع والضر، إما على سبيل الوساطة أو الشفاعة، أو أن الله فوض إليهم ذلك. وكل هذا من الشرك الذي لا ينفع صاحبه، الذي لا ينفع صاحبه معه عمل، حتى لو لم يذبح ولم ينذر، لكنه اعتقد أن غير الله سبحانه وتعالى يدبر الأمر. يعني إيه؟ يعني مجرد الاعتقاد ده كفر وشرك. مجرد الاعتقاد إن في حد مع ربنا بيدبر الكون ليس عن أمر الله، اعتقاد كده، اعتقاد ربنا سبحانه وتعالى جعل تدبير الكون للملائكة ولم يجعل ذلك لشيء من البشر حتى يعبدوا من دون الله سبحانه وتعالى. فمجرد الاعتقاد هذا أيضاً بالله شرك، دون أن يأذن الله أو دون أن يأمره الله عز وجل. لذلك لا يصح أن يقال إن الملائكة ترزقنا أو تخلقنا، إنما ينقل الملك بأمر الله سبحانه وتعالى النطفة من طور إلى طور، ده ملك، ملك الأرحام سبحان الله. النطفة عندما تستقر في الرحم فإن الملك هو الذي ينقلها من طور إلى طور، يعني الذي يخلقها سبحان الله وينقلها ملك من الملائكة، وهذا بأمر الله سبحانه وتعالى له. كذلك أيضا المطر والنبات، كل ذلك قائم عليه ملائكة، حتى جاء أنه القطرة لا يكون معها ملك يقررها في الموضع الذي شاءه الله سبحانه وتعالى. فكل ذلك بأمر الله سبحانه وتعالى له. فالملك يخلقها أن يفعل ما أمره الله به في نقل النطفة، ولا يجوز أبدا أن يقال إن الملك يخلق الإنسان، فالله وحده هو الخالق، وهؤلاء الملائكة عباد لله يفعلون ما يؤمرون، ولا قوة لهم إلا به سبحانه وتعالى. لذلك اعتقاد انفراد الرب سبحانه وتعالى بهذا المعنى من معاني الربوبية، أي بأنه وحده هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، وأنه سبحانه وتعالى يغشي الليل النهار يطلب حثيثا، يعني سريعا سبحان الله. شيء ننظر، يعني أسرع شيء بمر العمر، أسرع شيء بمر عمرنا، بنبص نشوف الليل والنهار سبحان الله حثيثا سريعا جدا جدا، والعمر يجري. فالعاقل هو الذي يفطن لذلك فيغير في الزمن، يغير في الزمن، لأن الزمن لا بد وأن يغير فيه. كيف يغير في الزمن؟ يعني يضع في يجعل خزائن الأعمال الصالحة ويتزود في هذه الدنيا، فإن خير الزاد التقوى. وأنه سبحانه وتعالى الذي يدبر كل ما في هذا الكون، هذا اعتقاد لا بد منه في توحيد ربوبية. يبقى أول حاجة بنعتقدها في توحيد ربوبية أن الله عز وجل هو المنفرد بالخلق والرزق والتدبير. الله سبحانه وتعالى المنفرد بالخلق والرزق والتدبير. من كتاب الفقه الميسر، أتكلم عن ما زلنا مع كتاب المعاملات، كتاب البيوع. ما شروط صحة البيع عشان نبيع ونشتري؟ ما هي شروط صحة البيع؟ هناك سبعة شروط، هناك سبعة شروط لصحة البيع. أولا التراضي بين البائع والمشتري، لا بد وأن يكون البيع عن تراض، يكون البائع راضيا ويكون المشتري راضيا. لذلك لا يجوز لأحد المتعاقدين في مجلس البيع أن يفارق هذا المجلس خشية أن يستقيله صاحبه، يعني صاحبه اللي هو الطرف الثاني قد يندم مثلا، أو ما زال يفكر، أو فيمشي خطوات ويبتعد عن المجلس البيع حتى يلزم البيع ويصير البيع لازما. بل لا بد وأن ينتظر حتى يجد الرضا التام، ويكون الرضا بين المتبايعين اللي هم طرفي العقد. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما البيع عن تراض. وهذا حديث صحيح رواه ابن ماجه وصححه الألباني. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. إذن هذا الطيب، طيب النفس، لا بد وأن يكون من طرفي العقد. إنما البيع عن تراض. فلا يصح البيع إذا أكره أحدهما بغير حق. الإكراه إما أن يكون بحق وإما أن يكون بغير حق. الإكراه بغير حق أن يكرهه أحد على أن يبيع بيته ظلما، وأن يأخذه بغير رضا منه، فهذا حرام والبيع باطل، لابد من الرضا. وهناك إكراه بحق، وهو أن يكره الحاكم المفلس اللي هو عليه ديون كثيرة ومعه مال لا يكفي لسداد هذه الديون، فيقوم الغرماء اللي هم يسألوا الفلوس الدين ده برفع أمره إلى الحاكم، فالحاكم يحجر على ماله وتصرفاته لحق الغرماء. ده إكراه، فهنا بيكرهه على بيع ما يملك لحق الغرماء، فهذا إكراه بحق. تاني شرط أن يكون العاقد اللي هو البائع والمشتري جائز التصرف بأن يكون بالغا عاقلا حرا رشيدا. مين هو جائز التصرف؟ البالغ العاقل الحر الرشيد. الرشيد اللي هو يحسن التصرف في المال، ليس سفيها وإنما رشيد. ده الشرط الثاني. الشرط الثالث أن يكون البائع مالكا للمبيع. يبقى الشرط الثاني ان يكون جائز التصرف بالغ عاقل حر رشيد. واحد جاي يشتري شقة من طفل صغير، هل البيع صحيح؟ البيع غير صحيح. ليه؟ لأن هذا الطفل ليس بالغا. جاي يشتري شقة من واحد مجنون، هذا البيع بيع باطل لأن هذا المجنون ليس بعاقل. وهكذا يبقى لازم يكون طرفي العقد، لازم يكون كل واحد منهم جائز التصرف. الشرط الثالث أن يكون البائع مالكا للمبيع، يكون البائع مالك للبضاعة اللي بيبيعها، وأن يكون أو قائما مقام مالكه. يعني واحد موكله قال له خد يا فلان البضاعة دي وبيعها، وكله كالوكيل والوصي والولي والناظر. الوكيل والوصي، الوصي اللي هو وصى الميت قبل ما يموت قال له يا فلان وصيتي ليك انك تفعل كذا كذا كذا. والولي اللي هو زي ولي اليتيم، زي ولي المجنون. فهذا بيتصرف التصرف الذي يكون في مصلحتي، في مصلحتي من هو ولي عنه. والناظر اللي هو ناظر الوقف، ناظر الوقف ده بيتصرف ايضا على شرط الواقف. فلا يصح أن يبيع شخص شيئا لا يملكه، لقوله صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام، لحكيم بن حزام رضي الله عنه: لا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما ليس عندك. لازم يكون الحاجة اللي بيبيعها دي يملكها، يملكها، وتكون في حوزته. الشرط الرابع أن يكون المباع مما يباح الانتفاع به من غير حاجة. يعني إيه من غير حاجة؟ يعني مثلا بيع الخمر حرام، لكن واحد بيموت ولا ومش لاقي مية، قال له قدامه الخمرة، في الحالة دي ده مضطر، فيجوز له أن يشرب من هذه الخمر ما يجعله حيا ويذهب عطشه لئلا يموت. يبقى دوت ايه؟ ده مضطر، ده حاجه. ايه الحاجه بقى اللي تباع وتشترى؟ كل حاجه يباح الانتفاع بها. اي حاجه يباح الانتفاع بها تبقى دي اسمها البضاعه اللي تباع وتشترى. زي ايه؟ زي ماكول، ماكول حلال، مشروب حلال، ملبوس حلال أيضا، ومركوب، وعقار، ونحو ذلك. أي حاجة يباح الانتفاع بها من غير حاجة فهذه يصح بيعها وشراؤها. فلا يصح بيع ما يحرم الانتفاع به كالخمر والخنزير والميتة وآلات اللهو والمعازف. لحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم ثمنه. الخمر حرام، هل يجوز لأحد أن يبيعها؟ أن يتاجر فيها؟ لا يجوز، الله حرمها، إذن حرام ثمنها. إن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم ثمنه. ولا يجوز بيع الكلب، لا يجوز بيع الكلب. لحديث أبي مسعود رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، وقال صلى الله عليه وسلم عن الكلب: ثمن الكلب ثمنه خبيث. الشرط الخامس أن يكون المعقود عليه مقدورا على تسليمه، لأن غير المقدور عليه كالمعدوم فلا يصح بيعه، إذ هو داخل في بيع الغرر. إيه هو الغرر؟ الغرر اللي هو مجهول العاقبة، الغرر هو مجهول العاقبة، فإن المشتري قد يدفع الثمن ولا يحصل على المبيع. زي إيه بقى اللي هو غير مقدور على تسليمه؟ زي إيه؟ زي بيع السمك في الماء، بيع الطير في الهواء. فواحد يجي السمك في المية فيقول له شوية السمك اللي في المية دول أبيعهم لك بقد كده، ده غرر، ونهى صلى الله عليه وسلم عن الغرر. هل انت قادر انك تجد اللي كانوا في المية دول اللي قلت له عليهم؟ مش قادر على كده، يبقى انت غير قادر على تسليمه. او الطير في الهواء، او النوى في التمر، او اللبن في الضرع، او الحمل الذي في بطن امه، ولا الحيوان الشارد. الشارد يعني اللي فر، اللي هرب من صاحبه مش عارف يجيبه فيقوم جاي بيعه. كل ده يخش في الغرر، وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن الغرر. سادسا، ان يكون المعقود عليه معلوما. ده شرط مهم، لازم يكون البضاعة المعقود عليها دي لازم تكون معلومة لكل منهما برؤيته ومشاهدته عند العقد. لازم تكون البضاعة دي يا إما أنا شايفها بعناية كده عند العقد، أو شايفها ومشفتها من كل الجوانب بتاعتها، أو وصف، أو بوصفه وصفا يميزه عن غير. يعني إيه؟ أنا دلوقتي رايح أشتري كتاب، الكتاب ده سألت عليه فما لقيتوش، فبيقول لي أنا ممكن أجيب لك الكتاب ده. طب تمام، إيه الكتاب بقى؟ أنا عايز مثلا كتاب الفقه الميسر ده مثلا طبعة دار كذا، وطبعة دار كذا، وإن يكون مثلا الورق بتاعها بلون كذا، والكتاب بتاعتها تكون بقد كده، وأنا عايز الكتاب ده. يبقى أنا كده وصفت وصفه، مش كده؟ أنا وصفت وصف، أو البيع بيوصف لي. في الحالة دي يجوز إن أنا أشتري منه بيع سلم، اسمه سلم. يعني بيع السلم يعني أنا هديله كامل المبلغ، مثلا الكتاب ده بخمسين جنيه، هديله خمسين جنيه كاملة، وهو يقول لي الكتاب ده إن شاء الله بكرة هتيجي مثلا بعد صلاة العشاء هتجد الكتاب موجود. يبقى ده ايه؟ ده هنا كده وصفته وصفا يميزه عن غيره. لقيت بعد العشاء لقيت الكتاب زي ما انا وصفت، يبقى خلاص كده تمام. طب انا ما لقيتش الكتاب بالمواصفات اللي اتفقنا عليها، يبقى انا ليا ارجع في البيعه دي اقول له لا، اللي احنا اتفقنا عليه في الوصف ده انت ما وفتش بيه، يبقى في الحاله دي من حقي افسخ البيع. طب انا عايز الكتاب، اقول له لا، الوصف اللي اتفقنا عليه قلت لي بخمسين جنيه، الوصف دوت مش هو نفس الوصف، نعقد بيع جديد، هشتري منك الكتاب على حالته ده بكام؟ يقول لي مثلا ده مثلا باربعين جنيه، لا بخمسين جنيه، لا ده كده خمسين جنيه كتير. يحصل السوم بينه وبينه، في الفصال بينه وبينه لحد ما نتفق على سعر. يبقى ده لازم يكون ايه؟ لازم يوصف بوصف يميزه عن غيره، لأن الجهالة غرر والغرر منهي عنه، فلا يصح أن يشتري شيئا لم يره أو رآه وجاهله وهو غائب عن مجلس العقد. طيب دلوقتي بتحصل أنواع من البيوع على الإنترنت، مثلا الشركة بتعرض السلعة بتاعتها مصوراها من جميع الجوانب، وأنا وكتبة المميزات بتاعتها والمواصفات بتاعتها، فأنا بخش على الموقع بتاعهم وأبص كده وأجيب السلعة بصورالي من كل جانب وكتب لي المواصفات بتاعتها، فبقول له خلاص أنا موافق على البيعة دي، بيقول لي طب سعرها قد كده، فأنا بدفع له السعر بتاعها عن طريق الإنترنت برضو، عن طريق الفيزا أو الكارت معين أو حساب بنقله في حسابه، وكده تم البيع. هو باقى عليه ان هو بيشحن لي الحاجه انت اتفقت عليها، فجيت ببص في الحاجه لما جابها لي لقيتها بنفس المواصفات، يبقى خير. طب مش بنفس المواصفات، يبقى في الحاله دي ليا ان انا ارجع في البيعه ديت. يبقى هنا لازم يكون المعقود عليه معلوما لكل من الطرفين، يا إما بالرؤية يا إما بالوصف. بعض الغرر ممكن يعفى عنه، ممكن يعفى عن الغرر بعض الغرر للحاجة. زي إيه؟ يعني مثلا أنا رايح أشتري جاكت مثلا، الجاكت ده بيبقى من جواه في بطانة، البطانة دي متخيط عليها، هل أنا هم جاي فاكك الخياطة عشان أشوف البطانة دي شكلها إيه؟ يبقى بوظت الجاكت. طب أنا مش عارف إيه اللي جوه ده، ده غرر، ده جهالة، بس ده حاجات بسيطة يعفى عنها للحاجة، يبقى ده غرر بسيط يعفى عنه للحاجة. رايح أشتري بيت دور أو دورين، بيقول لي الأساس بتاعه يعمل 5 أدوار، خلاص. طب أنا هحفر عشان أشوف الأساس بتاعه من 5 أدوار ما عملش، مع إن ده مدفون في الأرض الأساس ده، وده غرر أنا كده مش باين لي. فيقول العلماء يقولوا إيه؟ يقولوا إن ده غرر بسيط يجوز للحاجة، لا يضر، لا يضر. لكن في الحاجة الضارة لازم يكون المبيع ده معلوم. سابع شرط أن يكون الثمن معلوما. يبقى البضاعة معلومة والثمن معلوم برضو لكلا الطرفين، بتحديد سعر السلعة المبيعة ومعرفة قيمتها. لازم يكون السعر، مش هشتري حاجة يقول لي يا عم زي بعض الناس دلوقتي، أخدها بس وبعد كده نتفق وبعد مش مشاكل بيني وبينك، مش هنختلف مع بعض. الكلام ده غلط. لازم قبل ما ياخد الحاجة دي بكام، عشان ما يحصلش اختلاف. خدت الحاجة ومشيت بعد كده قال سعر عالي، هيحصل اختلاف بعد ما كان بيقول احنا صحاب واحنا اصدقاء واحنا كأن اللي في جيبك في جيبي والكلام ده كله، بعد كده هيتعاركوا مع بعض ويخسروا بعض. اذا الشرع لما بيحط شروط عشان يقطع النزاع، عشان تبقى القلوب كما هي على حب وألفة، وإن لا يتغير الناس من المعاملات. والله تعالى أعلم. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانكم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.